السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: قوله تعالى: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. يقول تعالى ناهيا لليهود عما كانوا يعتمدونه من تلبيس الحق بالباطل وتمويهه به وكتمانهم الحق وإظهارهم الباطل: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. فنهاهم عن الشيئين معا، وأمرهم بإظهار الحق والتصريح به. ولهذا قال الضحاك عن ابن عباس: ولا تلبسوا الحق بالباطل، لا تخلطوا الحق بالباطل والصدق بالكذب. وقال أبو العالية: ولا تلبسوا الحق بالباطل، يقول ولا تخلطوا الحق بالباطل، وأدوا النصيحة لعباد الله في أمر محمد صلى الله عليه وسلم. وروي عن سعيد بن جبير والربيع بن أنس نحوه. وقال قتادة: ولا تلبسوا الحق بالباطل، ولا تلبسوا اليهودية والنصرانية بالإسلام وأنتم تعلمون أن دين الله الإسلام، وأن اليهودية والنصرانية بدعة ليست من الله. وروي عن الحسن البصري نحو ذلك. وقال محمد بن إسحاق: حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس: وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، أي لا تكتموا ما عندكم من المعرفة برسولي وبما جاء به وأنتم تجدونه مكتوبا عندكم فيما تعلمون من الكتب التي بأيديكم. وروي عن أبي العالية نحو ذلك. وقال مجاهد والسدي وقتادة والربيع بن أنس: وتكتموا الحق، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ففي قوله جل وعلا: ولا تلبسوا الحق بالباطل، اللبس هنا الخلط، خلط الحق بالباطل، وهذه طريقة اليهود ليروج باطلهم على السذج، وورثهم في ذلك منافق هذه الأمة في القديم والحديث. تجد يتكلم بكلام حق ثم يدخل فيه ما يلبس به على الناس، فيقول القائل: ما دام قال كذا وهو حق وعليه دليل، فما المانع أن يكون الثاني مثله؟ فهذه طريقة اليهود، وهي جرى عليها منافق هذه الأمة في القديم والحديث. ومن استعرض كتابات المعاصرين في وسائل الإعلام أو كلامهم، كلماتهم وخطاباتهم، كلها ممزوج، الحق ممزوج بالباطل. وقد يقال كلمة حق لكن يراد بها باطل، وهذه نسمعها كثيرا، ولكن الأصل نبع من اليهود، والخطاب عن اليهود ويشمل من شابههم في هذه الصفة. وتكتم الحق، يكتمون أوصاف النبي عليه الصلاة والسلام التي موجودة عندهم في التوراة والإنجيل بدقة، فيكتمونها عن اليهود وعن النصارى لئلا يؤمنوا، ويكتمون أيضا ما لا يروق لهم من الأحكام مما حرفوه، كما كتموا حد الزاني المحصن في الصحيحين، أنه جيء بابن سوريا قيل له اقرأ من التوراة، فوضع أصبعه على آية الرجم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام ارفعها، فقرأها فإذا فيها الرجم، فهم يكتمون الحق من صفته عليه الصلاة والسلام وما لا يروق لهم من الأحكام، والله المستعان. نعم، هذه أيضا بعض طريقة لبعض رؤوس البدع وبعض المبتدعة، تجده يكتم ما لا يعجبه من النصوص، سواء كانت نصوص الكتاب والسنة أو نصوص العلماء، فتجدهم يجتزئون من النصوص ما يؤيد بدعهم، وأما ما يرد عليهم أو يخرمون النص فيستدل به من يستدل على تأييد بدعته وفي ثناياه وفي أواخره ما يرد عليه. نعم. قلت وتكتم يحتمل أن يكون مجزوما ويجوز، يعني عطفا على ولا تلبسوا، يحتمل أن يكون مجزوما يعني عطفا على ولا تلبسوا، يعني ولا تلبس الحق بالباطل ولا تكتموا، لأن العطف على نية تكرار العامل. نعم. ويجوز أن يكون منصوبا، أي لا تجمعوا بين هذا وهذا، كما يقال لا تأكل السمك وتشرب اللبن. قال الزمخشري منصوب بأن مضمرة، منصوب بأن مضمرة في سياق النهي بعد واو المعية. نعم. قال الزمخشري وفي مصحف ابن مسعود وتكتمون الحق، أي في حال كتمانكم الحق وأنتم تعلمون حال أيضا، ومعناه وأنتم تعلمون الحق. ويجوز أن يكون المعنى وأنتم تعلمون ما في ذلك من الضرر العظيم على الناس من إضلالهم عن الهدى المفضي بهم إلى النار إن سلكوا ما تبدونه لهم من الباطل المشوب بنوع من الحق لتروجوه عليهم. والبيان الإيضاح وعكسه الكتمان وخلط الحق بالباطل. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. قال مقاتل قوله تعالى لأهل الكتاب وأقيموا الصلاة أمرهم أن يصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وآتوا الزكاة أمرهم أن يؤتوا الزكاة، أن يدفعونها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. واركعوا مع الراكعين أمرهم أن يركعوا مع الراكعين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يقول كونوا منهم ومعهم. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ولكنهم لم يستجيبوا إلا من آمن منهم وهم قلة، فلم يستجيبوا ولم يؤتوا الزكاة، لم يقيموا الصلاة ولم يؤتوا الزكاة ولم يركعوا مع الراكعين. ويشبههم في هذا بعض طوائف البدع، ونحن نراهم في الحرمين إذا دخل الناس خرجوا، وإذا خرج الناس دخلوا، وإذا شرع الإمام في الخطبة خرجوا، وآذوا الناس في الأبواب، نسأل الله العافية. نعم. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. الذي يقيم الصلاة نطق بالشهادتين، مسلم حكما لأنه متضمن للشهادتين. نعم. هل سماح الدولة الشيعة بورود الحرم يدخل في يعني يخالف قوله تعالى على كل حال هذه الطائفة وغيرها من الطوائف ما عهد في عصور الإسلام أنهم منعوا من القرن الأول وهم يحجون ويزورون البيت ويأتون إلى مسجد عليه الصلاة والسلام، فما عرف في كافة الدول الإسلامية منعهم من ورود الحرمين، لكن الذي يمنع الذي يظهر مما يخالف، هذا الذي يجب منعه، إذا أظهروا ما يخالف يجب منعه من باب إنكار المنكر. نعم. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس وآتوا الزكاة يعني بالزكاة طاعة الله والإخلاص، وقال وكيع عن أبي جناب عن عكرمة عن ابن عباس في قوله وآتوا الزكاة قال ما يوجب الزكاة؟ قال 200 فصاعدا، يعني 200 درهم نصاب الفضة. نعم. وقال مبارك بن فضالة عن الحسن في قوله تعالى وآتوا الزكاة قال فريضة واجبة لا تنفع الأعمال إلا بها وبالصلاة. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو زرعة قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن أبي حيان التيمي عن الحارث العكلي في قوله تعالى وآتوا الزكاة قال صدقة الفطر. وقوله تعالى واركعوا مع الراكعين أي وكونوا مع المؤمنين في أحسن أعمالهم، ومن أخص ذلك وأكمله الصلاة. وقد استدل كثير من العلماء بهذه الآية على وجوب الجماعة، ولبسط ذلك كتاب الأحكام الكبير إن شاء الله تعالى. وقد تكلم وأبسط ذلك شنكم وبسط هو أبسط ها شبه يقول كذا في جيم وعين وكاف وهاء وياء وفي لام وبسط ذلك وفي نون وأبسط ذلك، لأنه ما بعد بسط ما بعد ذكره. نعم. وقد تكلم القرطبي على مسائل الجماعة والإمامة فأجاد، نعم، فأطال بما يشفي ويكفي وينفع طالب العلم، وقد يكون أبسط مما في بعض مطولات كتب الفقه في تفسير القرطبي، أطال في هذا. وقد استدل كثير من العلماء بهذه الآية على وجوب الجماعة. اركعوا مع الراكعين، استدلال ظاهر ولا غير ظاهر؟ ها؟ وفي مريم واركعي مع الراكعين يجب عليه صلاة جماعة؟ وش صار الموضوع؟ تدل على جماعة ولا ما تدل؟ هونا على طول. يعني أدلة صلاة الجماعة وجوب صلاة الجماعة كثيرة جدا، يعني حتى لو نوقش هذا الدليل الأدلة كثيرة جدا. نعم. قوله تعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. يقول تعالى كيف يليق بكم يا معشر أهل الكتاب وأنتم تأمرون الناس بالبر وهو جماع الخير أن تنسوا أنفسكم فلا تأتمروا بما تأمرون الناس به. فلا تأتمرون ما عندك تأتمرون بدون شغل فيه مقاطع هنا لا توجد في طبعة الشعب. من مع طبعة الشعب؟ لأنها لا توجد في الأزهرية التي هي أصل طبعة الشعب. وشفت في طبعة أولاد الشيخ يقول سقط من طبعة الشعب، هذا سقط. من مع طبعة أولاد الشيخ؟ معك؟ ما في مواضع عندك سقط من طبعة دولة الشيخ بين معقوفين؟ وش يقول بالحاشية؟ إذا ذكرها بسمت لا ما ذكرها. شوف عندك كلام قد تكلم القرطبي على فأجهد. لا لا ما يصلح هذا. إعزائي هي الأزهرية. طيب. وما يشيرون للشعب لأنه فرع. هم يشيرون للأزهرية التي هي أصل طبعة الشعب، لكن أنا عندي انتقاد للعبارة. الشو؟ الشو؟ لا لا، يقول سقط من النسخة الأزهرية عندك، شوف في أكثر من موضع وجدت بين معقوفين يقول سقط من النسخة الأزهرية. هذا الكلام ليس بصحيح، يعني هذا مما أضيف على العرضات الأخيرة من تفسير ابن كثير. الأزهرية هي الأصل، أول نسخة من تفسير ابن كثير، ما نقول سقط منها، نقول أضيف على العرضات الأخرى، لأنها هي أقدم النسخ الأزهرية. ابن كثير رحمه الله لما ألف الكتاب وقد بدأ بالتأليف من سورة الأنعام، يدرس التفسير ولكنه ما كتب إلا من سورة الأنعام، والعرضة الأولى اللي تكمل فيها الكتاب ثم بدأ من أول الكتاب من الفاتحة إلى الأنعام، هذه العرضة الأولى التي هي عبارة عن الأزهرية، ثم أخذ يضيف. ولذلك تجدون الحافظ ابن كثير في ما بين أيديكم من النسر ينقل عن الرازي والزمخشري والقرطبي، كلها لا توجد في الأزهري، هذه إضافات. ولذلك بعضهم يطعن في، منهم الشيخ محمد رشيد رضا طبعا طعن في الأزهرية لأن فيها خروم كثيرة، يقول فيها خروم كثيرة وهي صعب بالفعل كثيرة، لكنها إضافات ما هي بخروم، ولذلك ما تجد سقط كلمة أو جملة أو شيء، مقطع كامل اللي يسقط. نعم. يقول تعالى: كيف يليق بكم يا معشر أهل الكتاب وأنتم تأمرون الناس بالبر وهو جماع الخير أن تنسوا أنفسكم فلا تأتمروا بما تأمرون الناس به وأنتم مع ذلك تتلون الكتاب وتعلمون ما فيه على من قصر في أوامر الله أفلا تعقلون ما أنتم صانعون بأنفسكم فتنتبهوا من رقدتكم وتتبصروا من عمايتكم. وهذا كما قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، قال: كان بنو إسرائيل يأمرون الناس بطاعة الله وبتقواه وبالبر ويخالفون، فعيرهم الله عز وجل. وكذلك قال السدي وقال ابن جريج: يعني يأمرون الناس ويخالفون، يعني مع تعمد المخالفة والإصرار عليها، وإلا من يأمر الناس بالمعروف ولا يفعله إما كسلا أو مغالبة الشيطان والهوى أو ما أشبه ذلك، هذا لا شك أنه مقصر ويلام، لكن ما يرد فيه الوعيد الذي جاء في اليهود في هذا. ولذلك لا يشترط أهل العلم في الآمر والناهي أن يكون منتهيا عما يأمر به، عما ينهى عنه أو مؤتمر أو فاعل لما يأمر به، وإن كان ملوم وتتنزل عليه الآيات من باب الوعيد، لكن لا يشترطون في الآمر والناهي أن يكون مطبقا لما يأمر به وينهى عنه، فهذا شيء وذاك شيء، الأمر بالمعروف واجب والنهي عن المنكر واجب وذاك واجب آخر، فالإخلال بالأمرين معا هو المشكل وهو الأشد، وفعل أحدهما دون الآخر وإن كان فيه نوع مخالفة لكنه لا تنطبق عليه الآيات انطباقا كليا مع عزمه على الفعل أو على ترجيحه الفعل أو محبته للفعل. شخص مثل اليهود يأمر وخلاص، ولذلك لا يشترطون في الآمر والنهي يكون مجتنبا، لكن أحيانا تدل القرائن على أن هذا الآمر ساخر ما هو بجاد، يعني لو وجد اثنان عند حلاق وكلاهما الحلاق يحلق لحاهم يلتفت واحد على الثاني كيف تحلق اللحية؟ تقول حلق اللحية حرام وهو بنفس المعصية، هذا يدل على أنه مستهزئ مستخف. لكن لو قدر أنه مثل بعض الناس عنده تقصير في العبادات وفي قلبه حرقة على هذا التقصير، لكن تغالبه نفسه وهواه ويأمر الناس بالمبادرة والمسارعة إلى الخيرات، لكن ويسأل الله الإعانة، وإلا ما تكلم، ما يتكلم أحد. لو ما يأمر وينهى إلا معصوم، ما يزاول شيء من ما يأمر ما ينهى عنه، هذا ما اشترطه أحد من أهل العلم. وإن كانت الآيات الثلاث يعني يمكن أن توجه إليه من باب التحذير، من باب الترهيب. نعم. وقال ابن جريج: أتأمرون الناس بالبر؟ أهل الكتاب والمنافقون كانوا يأمرون الناس بالصوم والصلاة ويدعون العمل بما يأمرون به الناس، فعيرهم الله بذلك، فمن أمر بخير فليكن أشد الناس فيه مسارعة. نعم، هذا هو الأصل، وما يفعل هذا إلا الموفق. بعض الناس حن على هالماصة هذه، نحث على أفعال ونذكر عن السلف أنهم يفعلون كذا وكذا، والله إحنا ما نفعل، سيما الأفعال التي فيها نوع كلفة، يعني يصلي كذا ركعة، والذي يقوم من الليل كذا، والذي يختم في يوم، والذي لا يظن بالمتكلم أنه يفعل كل ما يقول. ولذلك بعض الشباب هداهم الله يسمع مثل هذا الكلام ويروح يتكلم في المساجد وينصح الناس، والشيخ فلان يقوم الليل كله ويختم كل يوم، ومو بصحيح، ما هذا كلام مو بصحيح. ابن القيم رحمة الله عليه وإذا ذكرناه مرارا لما ذكر طريقة المقربين والأبرار وجاء إلى منهج وبرنامج المقربين في اليوم والليلة، قال إنه ما شم لهم رائحة. طيب ليش ما شممت لهم رائحة؟ اللي يسمع كلامك ويقرأ كلامك وأنت منهم، هل أنت تلبس على الناس أنك واحد منهم؟ قال ما شممت لهم رائحة، ولكن لكذا وكذا وكذا، وذكر يمكن 10 أسباب، لأنه يذكر ما لا يطيق فعله. هذا إن كان صحيح إنه ما شم لهم رائحة، كله منهم رحمه الله. نعم. كان كلام ابن جريج يتجه إلى الأمر بالواجبات. وين؟ قال ابن جريج الصلاة لا، البر أعم، البر في الآية أعم من الواجبات. تأمر الناس بالبر. نعم. وقال محمد بن إسحاق عن محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس: وتنسون أنفسكم، أي تتركون أنفسكم، وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون، أي تنهون الناس عن الكفر بما عندكم من النبوة والعهد من التوراة، وتتركون أنفسكم، أي وأنتم تكفرون بما فيها من عهدي إليكم في تصديق رسولي، وتنقضون ميثاقي، وتجحدون ما تعلمون من كتابي. وقال الضحاك عن ابن عباس في هذه الذي الآية: يأمر الناس إنما يريد لهم النجاة، فإذا لم يعمل بما يأمرهم به فكيف يرجو النجاة لغيره ولا يرجوها لنفسه؟ وهذا مثلوه بالسراج الذي يحرق نفسه ليضيء لغيره، ولا شك أن هذا مناف للعقل، ولذا قال أفلا تعقلون. نعم. وقال الضحاك عن ابن عباس في هذه الآية يقول: أتأمرون الناس بالدخول في دين محمد صلى الله عليه وسلم وغير ذلك مما أمرتم به من إقام الصلاة، وتنسون أنفسكم؟ وقال أبو جعفر بن جرير رحمه الله: حدثني علي بن الحسن

ولهذا جاءت الأحاديث في الوعيد على ذلك، كما قال الإمام أبو القاسم الطبراني في معجمه الكبير: حدثنا أحمد بن المعلى الدمشقي والحسن بن علي المعمري قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا علي بن سليمان الكلبي قال حدثنا الأعمش عن أبي تمامة الهجيمي تميمة عن أبي تميمة عن أبي تميمة الهجيمي عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل العالم الذي يعلم الناس الخير ولا يعمل به كمثل السراج يضيء للناس ويحرق نفسه. هذا حديث غريب من هذا الوجه. حديث آخر قال الإمام أحمد بن حنبل في مسنده: حدثنا وكيع قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد هو ابن جدعان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مررت ليلة أسري بي على قوم تقرض شفاههم بمقاريض من نار. قال: قلت: من هؤلاء؟ قالوا: خطباء أمتك من أهل الدنيا، ممن كانوا يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب، أفلا يعقلون؟ ورواه عبد بن حميد في مسنده وتفسيره عن الحسن بن موسى عن حماد بن سلمة به. ورواه ابن مردويه في تفسيره من حديث يونس بن محمد المؤدب والحجاج بن منهال كلاهما عن حماد بن سلمة به. وكذا رواه يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة به. ثم قال ابن مردويه: حدثنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم قال حدثنا موسى بن هارون قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم التستري ببلخ قال حدثنا مكي بن إبراهيم قال حدثنا عمر بن قيس عن علي بن زيد عن ثمامة عن أنس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مررت ليلة أسري بي على أناس تقرض شفاههم وألسنتهم بمقاريض من نار. قلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء خطباء أمتك الذين يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم. وأخرجه ابن حبان في صحيحه وابن أبي حاتم وابن مردويه أيضا من حديث هشام الدستوائي عن المغيرة يعني ابن حبيب ختن مالك بن دينار عن مالك بن ختن يعني زوج بنته ولا زوج بنته أو أخته. نعم. عن مالك بن دينار عن ثمامة عن أنس بن مالك قال: لما عرج برسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقوم تقرض شفاههم، فقال: يا جبريل، من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الخطباء من أمتك يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم، أفلا يعقلون؟ حديث آخر قال الإمام أحمد: حدثنا يعلى بن عبيد قال حدثنا الأعمش عن أبي وائل قال: قيل لأسامة وأنا رديفه: ألا تكلم عثمان؟ فقال: إنكم ترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم، إني لأكلمه فيما بيني وبينه ما دون أن أفتتح أمرا، لا أحب أن أكون أول من افتتحه، والله لا أقول لرجل إنك خير الناس وإن كان علي أميرا. بعد أن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قالوا: وما سمعته يقول؟ قال: سمعته يقول: يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار، فتندلق به أقتابه، فيدور بها في النار كما يدور الحمار برحاه، فيطيف به أهل النار فيقولون: يا فلان، ما أصابك؟ ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر. فقال: كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. ورواه البخاري ومسلم. بكلام أسامة لما قيل له: ألا تكلم عثمان؟ فقال: إنكم ترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم، يعني يكلمه سر بينه وبينه، ولا يفتح باب شر بالتطاول على ولي الأمر، ومع ذلك لا أقول لأحد إنك خير الناس لأنه أمير علي أو ما أشبه ذلك، فلا يجرئ الناس عليه ولا يغره بالثناء الكاذب، لا يجرئ الناس عليه ويفتح باب شر على المسلمين ولا يغره بالثناء الكاذب. وأهل العلم من شراح الحديث في شرح حديث الدين النصيحة وقالوا: من غش ولي الأمر قره بالثناء الكاذب، لأنه إذا أثني عليه بما ليس فيه متى يرجع؟ إن كان عنده مخالفات ولا عنده شيء، إذا أثني عليه بما ليس فيه. أما الثناء عليه بما فيه إذا ترتب عليه مصلحة لا شك أن مثل هذا مطلوب. نعم. وقال أحمد: حدثنا سيار بن حاتم قال: حدثنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يعافي الأميين يوم القيامة ما لا يعافي العلماء. وقد ورد في بعض الآثار العامة ما قامت عليهم حجة ولا عرفوا من الأحكام ما يعرفه أهل العلم، فإذا خالفوا قد تكون مخالفاتهم عن جهل بخلاف أهل العلم. نعم. وقد ورد في بعض الآثار أنه يغفر للجاهل 70 مرة حتى يغفر للعالم 1 واحدة، ليس من يعلم كمن لا يعلم. وقد قال الله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وروى ابن عساكر في ترجمة الوليد بن عقبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أناسا من أهل الجنة يطلعون إلى أناس من أهل النار فيقولون: بما دخلتم النار؟ فوالله ما دخلنا الجنة إلا بما تعلمنا منكم. فيقولون: إنا كنا نقول ولا نفعل. ورواه من حديث الطبراني. ونعوذ بالله أن نكون جسور يتوصل بنا إلى الجنة ونقذف في النار. يقول: ما دخلنا الجنة لبس بادكم، جسر صار جسر يمتطى إلى الوصول إلى الجنة، ونسأل الله العافية يحرق نفسه. ورواه من حديث الطبراني عن أحمد بن يحيى بن حيان الرقي عن زهير بن عباد الرواسي عن أبي بكر الداهري الرؤاسي عن زهير بن عباد الرواسي عن أبي بكر الداهري عبد الله بن حكيم عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن الوليد بن عقبة فذكره. وقال الضحاك عن ابن عباس أنه جاءه رجل فقال: يا ابن عباس، إني أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. قال: أوبلغت ذلك؟ قال: أرجو. قال: إن لم تخش أن تفتضح بثلاث آيات من كتاب الله فافعل. قال: وما هن؟ قال: قوله تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، أحكمت هذه؟ قال: لا. قال: فالحرف الثاني. قال: قوله تعالى: لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، أحكمت هذه؟ قال: لا. قال: فالحرف الثالث. قال: قول العبد الصالح شعيب عليه السلام: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح. أحكمت هذه؟ قال: لا. قال: فابدأ بنفسك. رواه ابن مردوي في تفسيره. وقال الطبراني: حدثنا عبدان بن أحمد قال. إذا ساغ مثل هذا الكلام، مثل هذه المشورة لمن يريد أن يساهم في الأمر والنهي في عصره لكثرة من يقوم به وقلة المنكرات، فإنه في عصرنا هذا كل من جاء ليلتحق بهذا القطاع، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يختبر بهذه الآيات، يمكن ما يدخل أحد، هذا يصد عن الالتحاق بالأمر والنهي الشعيرة التي جعلت الأمة خير أمة أخرجت للناس. نعم. وقال الطبراني: حدثنا عبدان بن أحمد قال حدثنا زيد بن الحريش قال حدثنا عبد الله بن خراش عن العوام بن حوشب عن المسيب بن رافع عن ابن عمر زيد بن قابل زيد بن الحريش بن الحارث عندنا الحارث تصحيب عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دعا الناس إلى قول أو عمل ولم يعمل هو به لم يزل في ظل سخط الله حتى يكف أو يعمل ما قال أو دعا إليه. إسناده فيه ضعف. وقال إبراهيم النخعي: إني لأكره القصص لثلاث آيات. قوله تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، وقوله: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، وقوله: إخبارا عن شعيب: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. وما أحسن ما قال مسلم بن عمرو: ما أقبح التزهيد. كلام في مقدار صفحتين لا يوجد في كثير من النسخ. نعم. ما أقبح التزهيد من واعظ يزهد الناس ولا يزهد، لو كان في تزهيده صادقا أضحى وأمسى بيته المسجد، إن رفض الناس فما باله يستمنح الناس ويسترهد. الرزق مقسوم على من ترى يسعى له الأبيض والأسود. وقال بعضهم: جلس أبو عثمان الحيري جلس أبو عثمان الحيري الزاهد يوما في مجلس للتذكير فأطال السكوت، ثم أنشأ يقول: وغير تقي يأمر الناس بالتقى، طبيب يداوي الناس وهو مريض. قال: فضج الناس بالبكاء. وقال أبو العتاهية الشاعر: وصفت التقى حتى كأنك ذو تقى، وريح الخطايا من ثيابك يسطع. وقال أبو الأسود الدؤلي: لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. وابدأ بنفسك فانهها عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم. فهناك يقبل إن وعظت ويقتدى بالقول منك وينفع التعليم. وذكر الحافظ ابن عساكر في ترجمة عبد الواحد بن زيد البصري العابد الواعظ قال: دعوت الله أن يريني رفيقي في الجنة، فقيل لي في المنام: هي امرأة بالكوفة يقال لها ميمونة السوداء، فقصدت الكوفة لأراها، فقيل لي: هي ترعى غنما بواد هناك، فجئت إليها فإذا هي قائمة تصلي والغنم ترعى حولها وبينهن الذئاب لا ينفرن منهن ولا تسطو الذئاب عليهن، فلما سلمت قالت: يا ابن زيد، ليس الموعد هاهنا، إنما الموعد ثم. فسألتها عن شأن الذئاب والغنم، فقالت: إني أصلحت ما بيني وبين سيدي فأصلح ما بين الذئاب والغنم. فقلت لها: عظيني. فقالت: يا عجبا من واعظ يوعظ. ثم قالت: يا ابن زيد، إنك لو وضعت موازين القسط على جوارحك لخبرتك بمكتوم مكنون ما فيها. يا ابن زيد، إنه بلغني ما من عبد أعطي من الدنيا شيئا فابتغى إليه ثانيا إلا سلبه الله حب الخلوة، وبدله بعد القرب البعد، وبعد الأنس الوحشة. ثم أنشأت تقول: يا واعظا، قام لاحتساب يزجر قوما عن الذنوب، تنهى وأن تستقيم حقا، هذا من المنكر العجيب، تنهى عن الغي والتمادي، وأنت في النهي كالمريب، لو كنت أصلحت قبل هذا عيبك أو تبت من قريب، كان لما قلت يا حبيبي موضع صدق من القلوب. هذه رؤيا رفيقه في الجنة امرأة، أدري والله، الله إنه لا تصح. دليل على دليل على جواز الاختلاط. شو؟ استدلوا على جواز الاختلاط. كن لو دري أو با هم استدلوا بآية مباهلة. استدلوا بآية مباهلة. على كل حال هذه القصة لا أصل لها، وفي أصلها إن صحت فهي رؤيا لا يثبت بها شيء، فلا يعتمد عليها. وابن عساكر يذكر مثل هذه الرؤى بكثرة، ولذلك هو مظنة الضعيف والموضوع